الراديو 90 90 هواها مصري. خلاص يا سيدي براء. بجد ولا بتقولي اي كلام علشان تاخدي اللي انت عايزة مني؟ عاوز منك ايه يا جدع؟ انت هتلبسني مصيبة. قصدي يعني على الحدوتة الجديدة. لا يا سيدي، مش عشان الحدوتة الجديدة، لانك كده كده هتحكيها لي غصب عنك. ومين بقى اللي هيغصبني ان شاء الله؟ انت؟ لا مش انا اللي هغصبك، ضميرك المهني هو اللي هيغصبك، لان الحكايات دي كورسها لك يا دكتور. ولا انت نسيت بقى انك الدكتور بتاعي؟ لا يا ستي ما نسيتش. طب قوليلي بقى السبب الحقيقي اللي خلاك تصدقي كلامي. اهتمامك انك توضح لي حقيقة الموقف، ونظرة الخوف اللي كانت طالعة من عينيك من كتر ما انت مرعوب من زعلي منك، هما دول بقى اللي خلوني صدقك من قبل حتى ما تقولي حقيقة اللي حصل. ده ايه النباهة بتاعتك دي؟ عيب عليك، ده انا فهمها وهي طايرة. لا على كده بقى انت تقدري تخمني الحكاية الجديدة. اخمن حكاية معرفهاش اصلا؟ لا لا لا لا، كده صعب قوي. جربي. لا اجرب ازاي يعني؟ اقول اي حاجة؟ ومال، قولي اي حاجة. كان يا مكان كان في لا مش عارفة. طب انا هساعدك. يا ريت. اتفضلي يا ستي امسكي. ايه ده؟ ايه الورقة دي؟ اكتب فيها طلبات البيت ولا ايه؟ طلبات البيت ايه بس؟ اكتبي فيها اي امنية بتتمني تحققيها. يا سلام، طب وايه الفايدة اللي هتعود عليا من كده؟ ما الامنية موجودة جوه عقلي، ايه اللي هيجد يعني لو كتبتها على ورقة؟ هتتحقق. ده اللي هو ازاي بقى؟ يا سلام، مستغربة قوي كده ليه يعني؟ ايه ده؟ انت شايف ان اللي انت بتقوله ده كلام منطقي؟ يعني المفروض ان انا اصدقه؟ يا ستي تخيلي بس. اتخيل ايه يا دكتور؟ تخيلي ان دي ورقة سحرية هتحقق لك اي امنية تكتبيها عليها. لا لا لا لا، انت بتقول كلام غريب قوي الصراحة. ده مش كلامي انا على فكرة. امال كلام مين بقى؟ خيالي؟ ده كلام الحاج نبهان. الحاج نبهان؟ ايوه، نبهان الحيران. اوعاك تبص وراك، بص دايما قدامك، اوعاك تيأس من حلمك طول ما العمر قدامك. ده حلمك زي ابنك، خليك دايما صحيله، وياك تفرط فيه لتندم طول حياتك وتصبح عايش في التوهان زيك زي الخرفان. ما تزعلوش يا خرفان، انا ما اقصدش اجرح مشاعركم. انت يا جدع يا عبيط، انت بتكلم الخرفان بتوعك؟ انا بكلم اللي يسمع، خروف بقى انسان مش هتفرق. يا سلام، يعني على كده بقى لو مسكت الكرباج اللي في ايدي ده وضربتك بيه على ظهرك محدش هيقدر يلومني، لانك زيك زي الخرفان، ما تفرقوش عن بعض حاجة غير ان الخروف ده عنده فرو، انما انت اقرع. يا سلام على كف دمك يا مولاي بدير، قطيته القطة وحطيته الحطة يا راجل، حطيته الحطة. يا سيدي لو مش عاجبك كلامي ما تسمعوش. لو انت صادق، مادام مش عاجبني كلامك يبقى انت ما تقولوش. وانت هتمنعني اتكلم يعني؟ همنعك تتكلم. هتمنعني بصفتك ايه؟ انت اتجننت يا جدع انت؟ ده مولاي السيد بدير اللاسع عشر شاه بندر الظرفاء، راعي الضحك والفرفشة. الخرفان دي بتمعمق كده. دي بتقولك حصل لنا الشرف. دي الخرفان طلعت بتفهم، مخها مش تخين زيك. يعني المفروض هي اللي تسرح بيك في السوق بقى. الله الله يا مولاي عليك، الله الله يا راجل، اضحك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ ارحمنا من خفة دمك. قصدك ان دمي تقيل ولا ايه؟ انت اتجننت يا دلدول؟ كلا البتة، انا كل اللي اقصده اني مش قادر اخد نفسي من الضحك والبهجة اللي انت راشرهم في المكان. يا مولاي احنا بنعيش في وجودك ازهى لحظات البهجة والسعادة، ازهى لحظات البهجة والسعادة يا راجل. يا نهار اضحك يا نهار اضحك. انا لفيت بلاد كتير وعمري ما سمعت عن شغلانة اسمها شاه بندر الظرفاء. أنا ملك التسلية في المدينة وصاحب أكبر حانة فيها. طب وسع سكة بقى علشان الخرفان تعدي. ما السكة فاضية قدامك اهي، انت شكلك بتتلكع ومش عارف تمشي، بس أنا هعرفك السكة بقى بطريقتي. هات الكرباج يا دلدول. أحلى كرباج لأحلى مولاي في الكون. هتعمل ايه بالكرباج ده؟ هكرباجك بيه يا راجل يا مكذوب انت. لا اوعى تعمل كده، انا بخاف من الكرابيك قوي. ايه ده انت بتعمل ايه؟ حرام عليك، سيبه في حاله. وانت مالك يا شاطره انت؟ هو يقرب لك؟ ايوه يقرب لي من بعيد. يقرب لك ايه بقى؟ جوز عمتي يقول له يا ابن خالتي. ما تسهليها شوية يا عم. هو أنا بقول لك فزورة؟ قلت لك قريبي وخلاص. ماشي، حظك حلو يا بتاع الخرفان، نجدتك من إيدي. بينا يا زقزوع الحانة، يلا بينا يا سلطان الضحك. أنا متشكر قوي إنك أنقذتيني من الرجل المؤذي ده. الحمد لله إني لحقتك قبل ما يضربك بالكرباج. أنا ما كنتش خايف من الكرباج، أنا كنت خايف من الظرف بتاعه، ده دمه أتقل من لية الخروف. معاك حق، وعلى العموم لا شكر على واجب. أنا عملت كده عشان لو حصل لي موقف زي اللي حصل لك ده ألاقي حد ابن حلال يقف ويدافع عني. على فكرة أنت طيبة قوي ومعدنك أصيل، وأنا حكمي لا يمكن يخيب أبدا. أنت اسمك إيه؟ منة الله. الله، اسم جميل قوي. متشكر. وأنت اسمك إيه؟ أنا اسمي نبهان. الله، بتاع عنترة من الشداد؟ لا، دوكها الملك النعمان. الله، مش اللي بيمقمقوا دول يبقوا النوق الحب؟ لا، دول النوق الضاني. أنا بضحك معاك يا نبهان. طب يا منة الله، أرجوك تقبلي مني الهدية دي. لا لا لا، ملوش لزوم. هدية إيه بس؟ أنا ما عملتش حاجة. أرجوك أرجوك تقبليها مني، دي هدية بسيطة خالص. إيه ده؟ ورقة؟ لا كده بقى يبقى معاك حق، دي هدية بسيطة خالص. دي مش أي ورقة، دي ورقة سحرية. سحرية إزاي يعني؟ لونها بيتغير ولا إيه؟ بص يا ستي، أي أمنية هتكتبيها عليها هتلاقيها قدامك في ثواني. إيه يا عم الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ خلي بالك من الأماني اللي هتكتبيها في الورقة، ما تمليهاش على الفاضي بحاجات ملهاش لازمة، ولو احتجتيني في أي وقت اندهي عليا، هجيلك على طول. سلام يا منة. سلام يا نبهان. كل ده تأخير يا منة؟ إيه اللي أخرك بالشكل ده؟ خناقة يا ماما. يا خبر أبيض، كنت بتخانق مع مين قوليلي؟ لا لا لا، مش أنا اللي كنت بتخانق، ده أنا اللي كنت بسلك الخناقة. بسلك خناقة؟ هو أنت إيه، شغالة في توة؟ مالك أنت ومال الخناقات؟ ما هو كان راجل غلبان قوي بيسرح بخرفان، وكان في واحد تاني بيفتري عليه. أيوة، وإحنا مالنا برضو. إزاي بس يا ماما؟ ده كان بيفتري عليه جامد. وعملت ايه يا فرحه؟ وقفت له وقلت له ما يتريقش على الراجل الغلبان اللي اسمه نبهان ده خالص. اسمه ايه؟ نبهان. هو غلبان ولا نبهان يا حبيبتي؟ تلخبطيني خالص. من غير لخبطه ولا حاجه، ده راجل غلبان واسمه نبهان. المهم الحوار خلص على خير الحمد لله. ما تعرفيش يا ماما انا كنت مبسوطه قد ايه وانا بجيب حق الراجل الغلبان ده. طب يا اختي، زي ما جبت حق الراجل الغلبان ده، خش جوه هاتي راسين توم ودقهم لأوام، يلا عشان نخلص الغدا. مجهزهم من قبل ما اخرج يا ست الكل، هتلاقيهم جوه في المطبخ. ماشي ماشي، هدخل انا اكمل الطبخ وانت ريحي شويه، ومعين تعالي ساعديني في الطبيخ. يلا. حاضر يا ماما. ادي الورقه الغريبه بتاعت عم نبهان. قال بتحقق الاحلام. قال طيب انا هجرب بقى من باب التسليه. وادي القلم. بس يا ترى اكتب ايه؟ اكتب ايه؟ ايوه، هكتب اكتر امنيه بتمناها في حياتي. بابا الله يرحمه، نفسي اشوفك يا بابا، وحشتني قوي. يلا اديني كتبت. انا هخليها هنا في حضني، في حضني وانام. منة منة، إيه؟ اصحى يا حبيبتي عشان اسلم عليكي. بابا وحشتني قوي يا بابا، وحشتني قوي قوي قوي قوي. وانت كمان يا حبيبتي وحشتيني. اي لسه دقنك بتشوك زي ما هي. انت اللي خدك ناعم قوي يا بسكوت. انت يا ما حدش نداني بالكلمه دي من ساعه ما انت رحت عند ربنا. ليه؟ هي ماما مش بتقولك يا بسكوتة؟ لا بتقولي يا موكوسة. تلاقيكي انت اللي بتزعليها يا منة. ابدا والله يا بابا، ده انا مش مخليها عايزة حاجة خالص، هي اللي بقت عصبية قوي. معلش معلش يا حبيبتي، ما تزعليش منها، هي اكيد بتحبك زي ما انا بحبك بالظبط، بس تلاقي اعصابها تعبانة شوية. هوديها انت بس، وانا هروح لها اسمعها كلمتين شداد. لا لا لا خلاص يا بابا، ما تشخطش فيها، انا خلاص خلاص مش زعلان. هي دي بسكوت يا حبيبتي، خدي بالك من نفسك يا منة. ايه ده، انت هتمشي بسرعه كده يا بابا؟ انا ما لحقتش اشبع منك. اديكي عرفتي طريقي، لما تعوزي تشوفيني قولي يا بابا، بس المرة الجاية ابقي حسني خطك شوية وانت بتناديني. حاضر يا بابا. ايه ده؟ انا حلمت ببابا ولا ده كان حقيقة ولا ده باين كلامك طلع صح يا عم نبهان؟ هاي عليا. هاي يا دكتور. لسه مش عايزة تكتبي في الورقة اللي اديتها لك؟ يعني انا لو كتبت حاجة هحلم بيها زي ما منا حلمت بباباها؟ مش شرط، يمكن تشوفيها بجد. لا لا لا معلش بقى، انت اكيد بتشتغلني يا ستي. جربي الاول، هو انت خسرانة حاجة؟ اعتبريها لعبة يا ستي. اعتبرها لعبة؟ موافقة، هعتبرها لعبة وهجرب. طب قولي لي بقى هتكتبي ايه؟ هكتب نفس اللي كتبته منا في ورقتها. بلاش تقليد بقى، اكتبي اللي انت نفسك فيه. وانا كمان نفسي اشوف بابا، اصل وحشني قوي ونفسي اشوفه ولو دقيقة واحدة. طيب اكتبي علي، اكتبي وربنا هيدبرها من عنده ان شاء الله.